قال المؤلف رحمه الله: الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد، لا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر، وهذا هو العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان هو مجرد التصديق، ويحتجون بقول الله تعالى عن أخة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا، ويقولون إن الإيمان هو التصديق وخاص بالقلب وباللسان أو بالقلب فقط. سبق أن المؤلف رحمه الله ناقشهم وأجاب عن شبهتهم بجواب عام، ثم أجاب بأجوبة خاصة، منها أن لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق، والجواب الثاني أن لفظ التصديق ليس مرادفا للفظ الإيمان في المعنى الأول، أن التصديق ليس مرادفا للإيمان في اللفظ، والثاني أنه ليس مرادفا له في المعنى، وهذا هو الجواب الثالث. قال رحمه الله: الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. يعني الجواب يبين المؤلف رحمه الله أن لفظ الإيمان لا يقابل بالتكذيب كما أن لفظ التصديق يقابل بالتكذيب، فالتصديق يقابل بالتكذيب، والإيمان لا يقابل بالتصديق، بل قد يقابل بالكفر، فدل على أن الإيمان والتصديق ليسا مترادفين. فقال رحمه الله: الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ التكفير، لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر. فالمؤلف رحمه الله بين أن لفظ الإيمان ولفظ أن لفظ الإيمان ولفظ التصديق مختلفين، فلفظ التصديق يقابل بالتكذيب، فيقال لكل مخبر صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر. فإذا لفظ التصديق يقابل بالتكذيب، ولفظ الإيمان يقابل بالكفر، فيقال هو مؤمن أو كافر. والكفر ليس خاصا بالتكذيب، بل قد يكون الكفر بالتكذيب، وقد يكون الكفر بالمعادات، وقد يكون الكفر بالامتناع والإباء والاستكبار، فدل هذا على أن الإيمان والتصديق ليس مترادفين كما تدعيه المرجئة. ولهذا بين المؤلف رحمه الله فقال: المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم. فإذا كذب يكون كافر، وإذا لم يكذب صدق ولكن عاداه وخالفه يكون أيضا كافر. فدل على أن التصديق، على لفظ التصديق ولفظ الإيمان ليس مترادفين، بينهما فرق، هذا يقابل التصديق يقابل بالتكذيب، والإيمان يقابل الكفر، والكفر يكون بالتكذيب ويكون بغير التكذيب، يكون بالعادات بمعاداته، ويكون بالإباء والاستكبار، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد. إذن الكفر يكون بالتكذيب ويكون معه مخالفة ومعاداة وامتناع، فلا بد أن يقابله، أن يكون الإيمان وهو مقابله أن يكون تصديق مع موافقة وموالاة وانقياد. فدل على أنه لا يكفي في مسمى الإيمان التصديق فقط، بل لا بد أن يكون معه موافقة وموالاة وانقياد. لا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، يعني يكون الإسلام يعني جزء من الإيمان، لأن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق، فيكون الإسلام جزء من الإيمان، ويكون الإيمان أوسع دائرة. فالعاصي الذي يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، والذي يؤدي ما أوجب الله عليه ويمتنع عما حرم الله عليه يسمى مؤمن. فدل على أن الإيمان أوسع، فالإسلام جزء من الإيمان، جزء مسمى، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر. يعني الكفر يكون مع التكذيب، يكون تكذيبا ويكون امتناعا وإباء واستكبارا، فيكون التكذيب جزء مسمى الكفر، كما كان الامتناع من القيادة كما يقول المؤلف رحمه الله، كما كان الامتناع من القيادة مع التصديق جزء مسمى الكفر. يعني إذا صدق ولكن امتنع فإنه يكون كافرا، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما ومقادرا للأمر وهذا العمل. يعني أن الامتناع من القيادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان مصدقا جزء من مسمى الكفر، وإذا كذب هذا جزء آخر. فإذا كذب وامتنع من الانقياد يكون كافرا، وإذا امتنع من الانقياد وصدق يكون كافرا. فالأول حصل على جزئين من الكفر، حصل على نوعين من الكفر، التكذيب كفر والامتناع كفر، وإذا كذب يكون كافرا، وإذا صدق وامتنع يكون كافرا. فيكون الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء من مسمى الكفر، فيجب أن يكون مقابله وهو الإيمان مكون جزئان أو نوعان. النوع الأول أن يكون مؤمنا مصدقا، والنوع الثاني أن يكون مسلما منقادا للأمر. يعني فكما أن الكفر يكون مع التصديق مع الامتناع من الانقياد، ويكون الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فكذلك ما يقابله الإيمان يقابله وهو الإيمان يكون مكون من شيئين: الشيء الأول أن يكون مؤمنا مسلما، والشيء الثاني أن يكون منقادا للأمر وهذا هو العمل. فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وبهذا يبطل دعوى المرجئة في قولهم أن الإيمان هو التصديق بدون العمل. نعم إبليس مصدق ولكنه منقاد للأمر، فكفره بالإباء والاستكبار، كما قال الله تعالى عنه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان كفره بالإباء والاستكبار مع كونه مصدق، وفرعون كذلك جزء كفره بالإباء والاستكبار. قال الله تعالى عن فرعون أنه قال: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ لبشرين موسى وهارون، هو مصدق، وكيف نؤمن بالبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكفره بالإباء والاستكبار، وهذا كفر كثير من الكفرة. واليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، وهم يعرفون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كفره بالإباء والاستكبار، وهو عالم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال في قصيدة المشهورة: ولقد علمت العلم إنما يكون بالقلب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان أبو طالب مصدقا ولكن كفره إنما هو بالإباء والاستكبار، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، قال: قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وأبو أمية، فقال ذكره الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد فيما هم عليه، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فكان كفره بالإباء والاستكبار، الاستكبار على عبادة الله واتباع رسوله، وإن كان مصدقا يعلم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وما صورة هذا فضيلة الشيخ في أيامنا هذه؟ هل ينطبق هذا على؟ نعم ينطبق في كل زمان ومكان. كل من أبى واستكبر على عبادة الله فهو كافر، من أبى واستكبر ولم ينقد لشرع الله ودينه، وإن كان عارفا كان وإن كان عارفا بالإسلام وعارفا وكان مصدقا في قلبه، فإذا لم ينقد لشرع الله ودينه ولم يكن عنده محبة لله ورسوله في القلب التي تدفعه إلى العمل، فإنه يكون كافرا. لا، التصديق المجرد لا يكفي، التصديق المجرد بالقلب هذا هو تصديق إبليس وتصديق فرعون. لا بد أن يكون مع التصديق حركة، حركة في القلب وهي المحبة، وهذه الحركة والمحبة تدفع الإنسان، تبعث الإنسان على العمل. إذن فالعمل لازم، لازم للإيمان، فلا يمكن أن يكون هناك إيمان إلا بعمل. عمل القلب وهي الحركة وهي المحبة، فإذا فقد العمل وهي الحركة التي في القلب، محبة القلب، فإنه لا يعمل، وحينئذ يكون تصديق مجرد. والتصديق مجرد هو يعصر الفرق بينه وبين المعرفة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. والمعرفة والتصديق المجرد مترادفان، وهذا هو تصديق إبليس وتصديق فرعون. تصديق مجرد ليس معه عمل بالقلب ولا عمل بالجوارح. وكما سبق إن التصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار التصديق كإيمان إبليس وفرعون. والعمل لا بد له من إيمان صحيح، وإلا صار كعمل المنافقين، كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون بجوارحهم، يصلون ويصومون ويجاهدون، لكن ليس معهم إيمان يصحح هذا العمل فبطل وصار نفاقا. وإبليس وفرعون مصدقان بقلوبهم، ولكن لم يتحقق هذا الإيمان بعمل، فصار مستكبرين عن عبادة الله وصار كافرين. فالتصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. والعمل لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين وكعمل المنافقين. فأمران متلازمان، لا بد أن يكون في الإيمان تصديق وعمل. نعم، أحسن الله إليكم. فإن قيل فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما يؤمن به، قيل فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له، وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له، فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به، وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه. وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته، والرسول يجب الإيمان به وله، فينبغي أن يعرف هذا. وأيضا فإن طاعته طاعة لله، وطاعة الله من تمام الإيمان به. نعم، هذا اعتراض وجوابه. هذا اعتراض من المرجئة، اعترضوا على الشيخ رحمه الله فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما يؤمن به، بما يؤمن به. والجواب يقول المؤلف رحمه الله: فإن قيل فالرسول فسر الإيمان بما يؤمن به، قيل فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له، وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأمرين، ما يؤمن به وما يؤمن له، فهو يجب أن يؤمن به عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يؤمن له، فيؤمن به ويصدق بأنه رسول الله حقا، ويؤمن له بمعنى أنه يتبع ويقاد، لأنه يجب على الإنسان أن يقاد لشرع الله ودينه، فيأتمر بالأوامر ويجتنب النواهي. قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به، وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه. وأما الإيمان فإنه لا بد فيه من الأمرين، لا بد أن نصدق ولا بد أن نطيع، تصديق وطاعة لا بد من الأمرين، تصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ونطيعه في أوامره ونواهيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به، وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه. وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته. يجب الرسول عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به ويجب الإيمان له، فالإيمان به وتصديقه، والإيمان له وطاعته، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لا بد من الأمرين. فالإيمان مكون من هذين الأمرين: إيمان به وإيمان له. إيمان به هذا التصديق، هذا التصديق، وإيمان له هذا هو الطاعة، والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما ما يجب من الإيمان به فهو الذي يوجب طاعته، والرسول يجب الإيمان به وله، فينبغي أن يعرف هذا. فبطل بهذا اعتراض المرجع في قولهم إن الرسول فسر الإيمان بما يؤمن به، يقال فسر بما يؤمن به وبما يؤمن له، فأنتم ذكرتم جزء وتركتم الجزء الثاني، ذكرتم ما يؤمن به هو التصديق، وذكرتم ما يؤمن له وهو الطاعة. ولهذا قال المؤلف: فينبغي أن يعرف هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فإن طاعته طاعة لله، وطاعة الله من تمام الإيمان به. يعني أمر آخر، وهو أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله، وطاعة الله من تمام الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم. الرابع: أن من الناس من يقول الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن وأنشدوا. وأما المقدمة الثانية، هذا الجواب الرابع أو الرد الرابع على قول المرجئة أن الإيمان هو التصديق وأنه هو مترادفان، والتصديق يقابله التكذيب، فينبغي أن الإيمان كذلك، أن الإيمان لا يكون لا أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب. يقول المؤلف رحمه الله: الرد الرابع أن من الناس من يقول الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن، يعني أن هناك فرق بين الإيمان وبين التصديق، فالتصديق أصله من الصدق وهو ضد الكذب، وأما الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن له أي صار داخلا في الأمن فافترق. فالتصديق ضد التكذيب، التصديق من صدق يصدق إذا صدقه في خبره ولم يكذبه، بخلاف الأمن فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن له أي صار داخلا في الأمن. قال وأنشدوا، كان هذا ذكر أن هذا سقط، كان سقط من النسخة الإنشاد البيت، يعني كان المؤلف رحمه الله استشهد ببيت لكنه سقط من النسخ. نعم. وأما المقدمة الثانية فيقال إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق، فقولهم إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان: أحدهما المنع، بل الأفعال تسمى تصديقا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري: والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق، ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه، كما رواه عباس الدوري: حدثنا حجاج قال حدثنا، المحدثين يحذفون قال تكون ساقطة في الكتابة ولكنها في القراءة، قال حدثنا. كما رواه عباس الدوري قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ذلك بأن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. رواه ابن بطة من الوجهين. نعم. المؤلف رحمه الله هنا يجيب على المقدمة الثانية من مقدمتي المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان هو مجرد التصديق، أن الإيمان هو التصديق، وأن الإيمان والتصديق مترادفان، فإذا كان الإيمان هو التصديق فيكون الكفر يقابله الكفر بالتكذيب، وكذلك الإيمان لا يكون إلا بالتكذيب، وهذا باطل. والمقدمة الثانية قوله إن التصديق يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فتكون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: قولكم إن الإيمان مرادف للتصديق، لو سلمنا جدلا، يقول لو سلمنا جدلا إن الإيمان مرادف للتصديق، فإنه يجاب عن ذلك بجوابين. ولهذا قال المؤلف: وأما المقدمة الثانية فيقال إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق، إذا فرض يعني أنه أي الإيمان، إذا فرض أن الإيمان مرادف للتصديق يعني جدلا، لو سلمنا جدلا، فالفرض معناه التسليم، فالتسليم يسلم من جهة ليرد عليه من جهة أخرى. وهذه الطريقة في الإجابة، أن في الحوار والإجابة أنه يجاب عن المعترض بأجوبة عدة، منها الجواب بالتسليم، وهو جواب الفرض جدلي يسلم من جهة ليرد عليه من جهة أخرى، كالفارس الذي يوهم العدو أنه هرب وأنه فر حتى يخرج من مكمنه، فإذا خرج من مكمنه كر عليه فمر فقاتله، فكذلك الجواب بالتسليم أسلم من جهة لأرد من جهة أخرى، فتسلم للخصم من جهة لتصفعه من جهة أخرى. فالمؤلف رحمه الله سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن نرد عليكم من جهة أخرى، فيقال إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق، فقولكم إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان. الجواب الأول جواب بالمنع، والجواب الثاني جواب بالتسليم أيضا. أجاب عنه بجوابين، جواب بالمنع وجواب بالتسليم، سيأتي بعد بعد بعد مسافة من الكلام. فالجواب الأول أن نقال أن نقول نمنع أن يكون التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان، بل يكون التصديق بالقلب وباللسان وبالأفعال. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزنها السمع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سمى أعمال الجوارح تصديق، فقال: العين تزني وزنها النظر. أليس هذا فعل؟ هذا فعل. ومع ذلك سمى ما تعمله العين ما تنظره العينان زنا، وسمى ما تنظره الأذن زنا، وسمى ما تعمله اليد تعمله الرجل زنا، وسمى ما تعمله الرجل زنا، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي. ثم قال في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. سمى تصديق، سمى تصديق وتكذيب. فالفرج يصدق ذلك، العين تزني والأذن واليد والرجل، لكن الفرج يصدق ذلك. فإذا فعل الزنا بالفرج صدق ذلك، وإذا لم يفعل كذب ذلك. فسمى تصديق وتكذيب، سمى الأفعال تصديقا وتكذيبا. فبطل قولكم إن التصديق لا يكون بالأفعال وإنما بالأعمال، وإنما يكون بالقلب أو بالقلب واللسان. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك نرد عليكم من جهة اللغة. فأهل اللغة والطوائف من السلف والخلف يسمون الأعمال تصديقا. قال الجوهري: الصديق مثل الفسيق الدائم الصدق، ويكون الذي يصدق قوله، ويكون الذي يصدق قوله بالعمل، فيكون الصديق هو الذي يصدق قوله بالعمل، يقول ثم يصدقه بالعمل. والفسيق كذلك الدائم الفسق الذي يصدق قوله العمل. فإذا أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف فسروا الأعمال، فسروا التصديق بالأعمال. فباطل قول المرجئة إن التصديق لا يكون إلا بالأعمال، لا يكون بالأعمال، وإنما يكون بالقلب وباللسان. ومن ذلك من قول السلف قول الحسن البصري رحمه الله، وهو إمام من أئمة التابعين الجليل، يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فالحسن البصري رحمه الله أخبر بأن الأعمال تصدق، يكون لها تصديق. فقول المرجئة إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو باللسان ولا يكون بالأعمال باطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وباطل بقول أهل اللغة، وباطل بأقوال السلف كقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يقول هذا مشهور عن الحسن ويروى عنه من غير وجه. ثم ذكر بسنة قال: كما رواه عباس الدوري قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب في القلب وصدقته الأعمال. إذن الإيمان فسره الحسن البصري بأي شيء؟ ما وقر في القلب من التصديق وصدقته الأعمال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فسمى الأعمال تصديقا، وهذا يبطل قول المرجئة إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. يقول رحمه الله: من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله. لا، من قال قولا حسنا ولكن أعماله سيئة رد الله قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل. ذلك بأن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهو هذا الأثر المبطل من وجهين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حبذا لو وجهتم إلى المستمعين الكرام كلمة توجهونهم فيها وتحثونهم فيها على وجوب الإكثار من العمل الصالح، وأن يتبعوا تصديقهم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم عملا صالحا يتقبل منه. لا شك أن الإيمان الحقيقي والإيمان الصحيح الذي ينفع المؤمن، والذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يكون بالقلب وباللسان وبالعمل. وكما سمعنا العمل هو الذي يصدق الأقوال، لا بد أن يكون توافق بين القول والعمل. فالقلب يصدق واللسان ينطق والجوارح تعمل. هذا هو الإيمان الصحيح، هذا هو الإيمان الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه اللغة، ودلت عليه أقوال السلف كما في قول الحسن البصري رحمه الله. أما من يدعي أنه مؤمن ويكتفي بتصديق القلب أو بالإقرار باللسان، فلا شك أن هذا ليس إيمانا حقيقيا ترده اللغة وترده النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتشبه بالكفرة كإبليس وفرعون الذين يزعمون أنهم مصدقون ولكنهم لا يعملون بل يأبون ويستكبرون. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.